ونأخذ منه حكما. نعم. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. ما كل خلاف يعتبر. والحاصل هذه قاعدة مفيدة من قواعد الأصول، أن التعليل بالخلاف عليل لا يقبل. لماذا؟ لأن الأدلة ما تثبت إلا بدليل. من قال لنا أن مراعاة الخلاف دليل شرعي تثبت به الأحكام ويقال هذا مكروه أو غير مكروه؟ من قال ذلك؟ ثم لو قلنا به لازم أن نكره كثيرا من مسائل العلم، لأن الخلاف في مسائل العلم كثير، أليس كذلك؟ نعم. إذن ماذا نقول إذا جاءت مسألة خلافية؟ نقول إذا كان هذا الخلاف تحتمله الأدلة، نعم، ومرجوحيته ليست تلك المرجوحية البالغة، فيمكن هنا أن نقول بأن الأولى ترك هذا الشيء، أو ربما نتجاسر ونقول إنه يكره، لا لأن العلماء لأن فلانا قال به وخالف، ولكن لأن الأدلة تحتمل هذا القول، فيكون الأخذ بها من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، هذا واحد. أو دهن تغير بغير مماثل كدهن. دهن شلون دهن؟ تعرفون الدهن؟ وضع إنسان دهنة في ماء وتغير الماء بها، فإنه لا يصبه الطهوري، يبقى طاهرا. لماذا؟ لأن الدهن لا يمازج الماء، تجده طافيا على علامة، ما يمكن يمازجه، فتغيره به تغير مجاورة وليس تغير ممازجة، فلأجل ذلك لا يسبه الطهورية ولو كان ساخن، ولو كان الماء ساخن، ولو ماء الدهن. وقوله خروجا من الخلاف، نعم، وقد علمت ما في هذا التعليل من علة. طيب، يبقى لماذا لا تسبه الطهورية؟ يقول لأن هذا الملح المائي أصله الماء، ولهذا نقول ملح مائي. وعلم من قول معلف مائي أنه لو تغير بملح معدني يستخرج من الأرض، لأن فيه أملاح معدنية مثل معدن الذهب والفضة والحديد وما أشبهها، فإنه يسلبه الطهورية على المذهب ويكون طاهرا غير مطهر، ولكن سيأتي إن شاء الله الكلام على الطاهر المطهر. يقول أو سخن بنجس كره. سخن بنجس الماء، سخن بنجس وتغير، فإنه لا، قول أو سخن بنجس هذه معطوفة على إن تغير بغير المال، أو سخن بنجس وإن لم يتغير فإنه يكره إذا سخن بنجس. مش مثال سخن بنجس، إنسان جمع روث حمير وسخن بها الماء فإنه يكره، هذا الماء يكره. أما إذا كان مكشوفا فإن وجه الكراهة في ذلك ظاهر. ليش؟ لأن الدخان يدخل فيه ويؤثر. وأما إذا كان مغطى فإنه يكره ولو كان محكم الغطاء، لأنه يقول لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. يمكن في شيء مثل السلف دخل على هالمهال، نعم، فعلى هذا يكون مكروه. ولكن الصواب أنه لا يكره إذا سخن بنجس، إذا كان محكما ما يدخل عليه الدخان، فإن دخل عليه الدخان فغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تجعل النجس طاهرا، إن قلنا به ما ضر حتى لو دخل الدخان أو سكن بنجس من كله، هذه علة غير العلة الأولى. العلة هي لأنه لا يسلم من صعود أجزاء لطيفة إليه، والمحكم نادر فلا حكم له. وكان الآخر لأن هذا الماء سخن بشيء نجس. قال المؤلف: وإن تغير بمكث أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. هذه عدة مسائل. إذا تغير بمكثه أي بطول إقامته فإنه لا يضر. وشلون يتغير بمكثه بطول إقامته؟ ويسمى عندنا الصاري، يسمون عندنا هنا الصاري. ما جعل عندكم مثل واصل القصيم ولا لا؟ صاري بلدياء. بطول مكته هو ما يضر لأنه ما تغير بشيء حادث فيه. أولا تغير بنفسه فهذا لا يضر ولا يكره. كذلك إذا تغير بمكته أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، مثل هذا الغبير نبت فيه عشب، يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. أو نبت فيه طحلب، تعرفون الطحلب على الماء. أو ورق شجر كان حوله أشجار فتتساقط أوراقها في هذا الماء فتغير بها، فإنه يكون طاهرا غير مكروه، طهور، يكون طهورا غير مكروه. ولو له رائحة، لو له رائحة بدون طعم، بل ولو له طعم ولونه، يعني لو تغير لونه وطعمه وريحه في هذه الأوراق لماذا؟ يقولون لمشقة التحرز منه، لمشقة التحرز منه. أولا، هل واحد بيمنع أن الأشجار تطير بها الرياح حتى توقعها في هذا المكان؟ ما يقدر أحد. أو هل يقدر أحد أنه يمنع أن يتغير هذا الماء بسبب طول مكثه؟ ما يمكن. ولو أننا قلنا للناس يكون الماء طاهرا غير مطهر لكنا شققنا عليه. فلهذا نقول إذا تغير الماء طعمه ولونه وريحه بما يشق صون الماء عنه فهو طهور غير مكروه، فهو طهور غير مكروه. طيب لو تغير بطيب، واحد مشى في القدير برجليه كان مخبط لين صار الماء متغير جدا في الطيب ملوث، يكون طاهرا غير مكروه، طهورا، نعم يكون طهورا غير مكروه، يكون طهورا غير مكروه لأنه يشق تغير بمكثه. كذلك أيضا تغير بمجاورة ميتة، بمجاورة ميتة، هذا غدير صار عنده ميتات كثيرة 20 شاة ماتت من كل الجوانب وصار له رائحة كريهة جدا بسبب الجير، تغير. يقول المؤلف انه طهور غير مكروه، طهور غير مكروه بس في الريح فقط. إذا أخذته بيدك وشميته وإذا رائحته خبيثة. يقول المؤلف ان هذا يكون طهورا. لماذا؟ عن مجاورة لا عن ممازجة. والغريب أن بعض أهل العلم حكى إجماع أهل العلم على ذلك أنه لا ينجز بتغيره بمجاورة ميتة. وربما يستدل عليه في بعض ألفاظ الحديث إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. بنجاسة تحدث فيه على القول بأن هذا الحديث صحيح، فإن كلمة تحدث فيه هذا ما حدثت فيه، إنما هي مجاورة له. لكن لا شك أن الأولى التنزه عنه إذا أمكن، تنزه عنه إذا أمكن، فإذا وجدت ماء لم يتغير فهو أحسن وأبعد عن أن تتلوث بماء رائحته خبيثة نجسة، وربما يكون فيه من ناحية طبية ضرر أن تكون هذه الروائح تحمل مكروبات تحل بهذا الماء. نعم، سخن بالشمس ما يكره. واحد مثلا في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به فلا حرج، أو بطاهر مثل إيش؟ حطب، غاز، كهرباء، فإنه لا يكره. نعم، استعمل في طهارة مستحبة. الضمير في قوله استعمل يعود على الماء الطهور. تعمل في طهارة مستحبة، والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يغترق منه، الماء المستعمل هو الذي يتساقط بعد الغسل فيه. عرفتم؟ ها؟ غسلت وجهك، هذا الماء اللي يخرج من الوجه هو الماء المستعمل. غسلت يديك، هذا الماء الذي يتساقط من اليدين هو الماء المستعمل. وأما الماء المأخوذ منه فهذا ليس بمستعمل، وقد يغلط بعض الطلبة ويظن أن الماء المستعمل هو الماء المغترف منه، وليس كذلك، بل الماء المستعمل هو الذي يتساقط من الأعضاء بعد استعماله. مفهوم؟ استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء. تجديد الوضوء سنة، إذا صلى الإنسان بوضوءه الأول صلاة ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على غير طهارة، وإن كان على طهارة. استعمله في تجديد الوضوء، فهل يكون طاهرا أو طهورا؟ الجواب يكون طهورا، لكنه يكره، لكنه يكره. يكون طهورا لأنه لم يرد عليه ما ينقله عن الطهورية، ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية، لأن بعض العلماء يقول إنه إذا استعمل في طهارة ولو مستحبة صار طاهرا غير مطهر، فمن أجل هذا الخلاف صار مكروها. وقد سبق لنا قبل هذه الليلة أن التعليل بالخلاف عليل، وأن الصواب أن يقال في الخلاف إن كانت الأدلة محتملة فالأولى الاحتياط. لماذا؟ احتمال الأدلة فهو من باب دع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وإن كان الدليل واضحا فلا عبرة بالخلاف ولا يغير من أجله الحكم، لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما مثل الخلاف ليس من الأدلة الشرعية. نعم، كتجديد الوضوء وغسل جمعة. غسل الجمعة طهارة مستحبة، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن غسل الجمعة القول الراجح واجب، لكن على المشهور من المذهب وقول جمهور أهل العلم أن غسل الجمعة مستحب. فإذا استعمل الماء في غسل الجمعة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه، طهور لكنه مكروه. وما هو المستعمل في الغسل؟ هو الذي يتساقط من الجسم بعد الاغتسال، وليس الماء الذي يغترف منه. وغسلة ثانية وثالثة، الغسلة الثانية ليست بواجبة. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. والغسل يصدق بواحده ولا لا؟ يصدق بواحده، ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضا مره مره، اذن فالثانيه والثالثه تكون طهاره مستحبه، فما استعمل في الغسل الثانيه والثالثه فانه يكون طهورا لكنه مكروه. نعم. والعله الخلاف في سلبه الطهوريه. كره. والصواب في هذه المسائل كلها يا اخواني انه لا يكره، الصواب في هذه المسائل كلها انه لا يكره، لان الكراهه حكم شرعي، والحكم الشرعي يستقر الى دليل. وكيف نقول لعباد الله انه يكره لكم ان تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرع؟ هذا صعب. ولذلك يجب ان نعرف ان منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه، لان الله جعلهما سواء. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. بل قد يقول قائل ان تحريم الحلال اشد من تحريم الحرام، لان الاصل الحلم،